فتحدث نساؤنا النسائي. فيوما كنت أدبر في نفسي أمرا فقالت امرأتي زوجتي لو فعلت كذا وكذا وزوجي خلق يعني ما لك ولهذا يعني غضبت عليها. فقالت عجبا لك يا ابن الخطاب إلا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مغاضب له الليل النهار كاملا وكذا وكذا وأنت لكلمة واحدة تغضب هكذا يفعلنا؟ قالت بل. قال فأخذته فلبست ثيابي وذهبت فدخلت على أم سلمة فقلت لها كذا وكذا. المهم هي كلمت كلمة خشنة فرجع. ودخلت على حفصة فقلت لها لا يغرنك أن كانت جارتك أوضع منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت لولا أنا ما أمسكك انتبهك ربما يغضب عليك ويغضب الله لغضبه وامتلكك لولا أنا ما احترمك. ما شاء الله يعني كل ما يريده فرغ عندها. وأما تلك هي قريبته مسلمة هي يا ابن الخطاب أنت لا تزال تتدخل في شيء حتى أردت أن تتدخل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين نسائه. المهم رجع وحذر بنته ورجع إلى بيته وكان يتوقع أنه سيحدث شيء مثل هذا الأمر. وتعالى قال لها يعني لحفصة أكنت تغاضبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وليلة وكذا؟ قالت نفعل ذلك. فقال إذن ما الذي يؤمنك أن يغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني وعظمنا. المهم رجع في هذا وكان يتوقع أن هذا الأمر لن يخلو من شيء سيحدث شيء. فالمهم قال هذا الرجل فأنف رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. قال إذا هذا الذي كنت أتوقعه أنا كنت عظيم على أنه سيحدث هذا شيء. أما هذا فنعم. فلبست ثيابي وذهبت إلى هناك فإذا النساء يبكين والصحابة ماشي حول المنبر محتفين وباكين هذا ملف يبكي وهذا يعني كئيبين عندهم يعني لبسوا ثوب الكعبة والحزن. فلما رأيت الأمر هكذا دخلت على العرصة فقلت صلقتني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بحثت عن محل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت انه في غرفة علية وعلى بابها يعني خادمه او بوابه فقلت استأذني فاستأذن لي فلم يأذن فرجعت ثم دخلت المسجد ثم رأيت الناس فلم أصبر فرجعت مرة ثانية فلم يأذن ثم مرة ثالثة فرجعت فقال ادعوه فقال أذن لك تعالى يا ابن الخطاب. فدخلت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متجع على رماء وقد أكثر في شندي الله أكبر. فقلت يا رسول الله تحدث قليلا. قال تحدث يا رسول الله إن كنا معاشر قريش كما تعلم كنا نغلب النساء ولا يغلبنا نحن وكنا كذا وكذا. تحدث تلك فعند ذلك لا تبسم أنا أول يعني حزين أو مهموم تبسم. ثم جلس فرأيت يعني أثر اللي في جنبه الحفيظ هذا فبكيت فقال ماذا يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال يا رسول الله أنت نبي الله وهذا كسرى وقيصر فيما هما من النعم وأنت يؤثر عليك الحفيظ ما ثم تجيب ولا فراش يعني تنام عليه. قال يا ابن الخطاب هذا أجلت لهم وأجلت لنا لا تهتم بهذا. فالمهم لما زال الكرب وتونس وكذا ثم ما مباشرة دخل يقول يا رسول الله طلقت النساء؟ لا. قال لا لازم أزيل هذا الكرب عنه وأباسطه وأفاتحه الكلام ثم بعد ذلك أطوف إلى غرفة ليس بيت القصيد لسه. فجلس فاستبشر فقلت أنا قائم يا رسول الله أطلقت نساءك ما هو حكاية؟ فقال لا. فقلت الله أكبر ما شاء الله يعني الناس يتحدثون بهذا كذا وكذا. فكبر والتكبير عند معاينتي أو عند السماء عمر عظيم أو عجيب يعني سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كبر عمر أمامه لهذا. فيقول هنا فخرجت فقال حدث أمر عظيم. فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي والرواية مختصرة فإذا هي تفقصت لقفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما ذكر له قصة نساء الأنصار وتعظم النساء المهاجرين من نساء الأنصار قال هؤلاء يطالبنني بكذا وكذا وكذا ما تدري هذا الذي أداني إلى هذا هذا الذي هذه تطالب بكذا ويطالب بكذا وهذه تقول كذا وتتغاضب وهذه غيرتها يعني تقول تتكلم بفلانة وعند ذلك تقول عليك شهرا مثلنا هذا هو السبب. فالمهم ان يعني السبب الذي اداه الى هذا هو القصة التي مضت بانه تحلمنا من نساء الانصار تحدثت هذه المشكلات. فالحاصل قال لها طلق اخونا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا ادري ما تدري هي. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد محاولة طويلة فقلت انا قائم اطلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله اكبر اي بان هذه الاشاعة اشاعة لا اصل لها. فالشاهد من لبابنا وسيأتي في ابواب في مواضع اخرى انما تناوب مشروعية التناوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يرى عمر يوما ويذكره يوما يغيب لحاجته وما قال له كل يوم حدود. وكذلك ايضا الصاحب والآخر يعني الصحابة انقسموا إلى قسمين قسم تفرقوا. ولذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال يعني يقول الناس يعني يقولون ما يعني أكثر علينا أبو هريرة ورأيتان في كتاب الله محدث إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصف بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم عمل بأموالهم وإن أبو هريرة كان من مساكين أهل الصفة من المسكين يعني يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه فيحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. فبسبب ذلك أنا كثر حديثي ذلك. قال أبو هريرة رضي الله عنه وفعلا عمر رضي الله عنه بعد ذلك إذا جاء حديثا وفهمها غيره خاصة من صغار الصحابة مثل حديث الاستئذان حفظه أبو سعيد الخدري وهو صغير فندم على ما مضى له أو تأسف على ما شغله العمل في هذه التجارة بسبب أنه فاته علم كثير وهذا التأسف على خير طيب. فهنا يقول وفي هذا الحديث الاعتماد على خبر الوحي. لماذا؟ لأن التناوب يدل على أن صاحبه يأخذ إذا غاب في اليوم الثاني عن صاحبه يعني خبر واحد هذا. فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا ونزلت آية كذا والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بشيء كذا وبعث جيش كذا هذا خبر واحد. إذا هذا الحديث اعتمد على هذه المهمة. والعمل بمراسل الصحابة أيضا هي مراسل الصحابة لأن عمر رضي الله عنه الحديث التي أخذها سمعها من يقولها أبوها كانت أبوها زميلي فلذلك الآن مراسل الصحابة عن الحجة في هذا الحديث لأن الإسلام ما كان معها ذلك. وفي أن الطالب لا يقول عن النظر في أمر معاشه ليستعين على طلب العلم وغيره يعني معنى ذلك أن الطالب إذا وجد مجالا للكسب وكفاية نفسه وأهله له ذلك يغيب بعض الأيام ويحضر بعض الأيام مع أخذ بالحزن في السؤال عما يفوته وغيبته لكنه لا يعني ذلك أنه ينام في بيته خاصة بعض الطلاب ينام في غرفته فإذا هو يغيب من الفصل من الدراسة ولا ماذا شرح المصنع اسمه المدرب وماذا أعطاه من الفائدة هل هذا موجود؟ ما أظن هذا يعني هذا يعني معنى ذلك أنه إذا حصل عندك غيبة بأي مناسبة أو بأي مانع ماذا؟ يعني تستوعب كل ما حصل بذلك اليوم لكن ربما لو سألت صاحبك هذا لكان أن أكثر غفلة منك ممكن ما كتب ولا شيء تقول لك هذا في الفصل ثاني لا ولا يفيدك شيئا وأنت تعرف هذا لأنك مثله فهذا هو وإلا فالحق يكون لك مع أخذه بالحزم في السؤال عما يفوت يوم غيره لما علم من حال عمر أنه كان يتعاطى يتعانى تجارة شذاك كما سيأتي الموضوع وفي أن شرط التواصل أن يكون مستند لقلته الأمر المحسوس لا الإشاعات التي لا يدرى من بدأ بها وبذلك الأمور متواتر خبر متواتر وقد سبق لكم إن شرحناه فمن شروط له شروط أربعة أحد شروطه أن يكون مستند الحس سمعته مثل ما قال عمر رضي الله عنه أطلقت نساء قال لا قال الله أكبر إذا سمعنا ما أطلقت وإذا كان مجرد إشاعة ولا يستند إلى شيء إلا مثل ما أشيع مثل هذا طلق رسول الله نساءه هذا تحدث ولا تحدث إلا ينعقد

فهذا فنسب إلى ذلك فهذا. ولذلك قال في مصطلح ونسب الخزي والبدري ونسب البدري والخزي لكونه جاور والتيمية كذلك الحذاء للجلاد ومقسم مولى بني عباس هكذا يعني في مصطلح الحديث جعله مثال لمن نسب الى خير الظهر لا خلاف الظهر لان الظهر ان فلان من الصحابه اذا قيل انه بدري يتبادر الى الذهن انه حضر وقعه بدري لكن قالوا هذا مثل مثال لمن سئل خلاف الظهر فهذا قالوا منسوب الى خلاف الظهر وهو انه نزل بدرا ولم يشهد وقعتها لكن الصحيح لا قال بعض رجل يا رسول الله لا اكاد ادرك الصلاة مما يطول بنا فلان لا اكاد ادرك الصلاة رجل قال رجل الى هو حزم ابن ابي كعب لا اكاد ادرك الصلاة مما يطول بنا فلان هذا الكلام عبد المطلوب يقول بعض العيال عبد المطلوب إذا طول الإمام هل تلحقه أم يفوتك؟ تلحقه بالعقل إذا اختصر الركوع والسجود ما تلحقه يعني أنك تتأخر الوضوء إلى ذلك فهو يفوتك أما إذا كان مطويل وإن شاء الله أنت تأتي مرتاحا وتلحقه أليس كذلك؟ يقول لا أكاد أدرك الصلاة من موت من القرآن تمام عن هذا فالجواب عن هذا ليس المقصود هذا إنما المراد من شدة طول صلاة إمامنا لا أذهب إلى المسجد من شدة تطويله يعني فرارا منه لا أكاد أذهب إلا نادرا ما أذهب المسجد لأنه يعني صوم بنا هذا هو المقصود إذن هذا سبب لتفويته أنه معناه يتأخر عن الصلاة معه إما يصلي في بيته إما يصلي وحده يعني في المسجد فهذا هو المقصود فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا هذا هو معه الشاهد أو الاستدلال المصنف أن الإمام أن العليم إذا رأى شيئا يكره من الطالب يغضب قال أشد غضبا من يومئذ فقال يا أيها الناس إنكم تنفرون الناس عن دين الله عن الله عن المسجد عن الصلاة فمن صلى للناس فليخفف فإن دين المريض والضعيف وذا الحاجة وهذا التخفيف كما سيأتينا في محله بكتاب الصلاة التخفيف نسبي أمور نسبية هناك إذا كان إذا أحس الإمام بالضعيف بالمريض أو بامرأة مثلا مع طفل بكى عليها في مثل هذه الحالة يكون التخفيف على حقيقته يختصر يعني يطرع يعني معوذات كذا ويختصر الصلاة أما في غير ذلك فالتخفيف هو التخفيف نسبي فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى به تخفيف ولذلك قال أنس رضي الله عنه ما صليت وراء إمام أتم صلاة أقص صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في نفس الوقت تعامل وخفيف ولذلك في سورة الجمعات قد كان المصلي المداوم على قراءة سورة السيدة وسورة الإنسان فإذا لازم الإمام ذلك فهو مخفف ليس الأمور الطارئة الأمور الطارئة لها قدرها الضرورات تقدر بقدرها فالنبي صلى الله عليه وسلم على دخول الصلاة وعلى أولي صلاتها فأسمع بكاء الصبي كيف أتجوز هذه مثل هذه الأمور الطارئة إذا رأى الإمام ذلك لو ذلك أما بغير ذلك إذا وافقت الإنسان يقول مثلا إذا دائما تصلي بسورة الضحى يقولون لك لماذا ما تصلي بسورة الكوثر أيوة وإذا صليت وجاومت على سورة الكوثر يقول لماذا ما تكتب الفاتحة هكذا عدد الناس عامة الناس هكذا يجب كلما تسهلت معهم وتركت السنة من أجله يطالبونك أن تتخلى عن كله فلذلك لا ينبغي للإمام أن يراعي أو يسلك هذا المسألة كلما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به فالإمام أن يصلي بذلك وهم مخففين فيه أما يتجاوز ذلك يعني بدون أن يكون له بينة فمثل هذه هي محل السؤال ومحل الغضب نجعلها في غير ذلك فمثلا هذا الذي قال مثلا في قصة معاذ بن جبل رضي الله تعالى أنه كان يسمع عن الصوت ويرجع فيه فبدأ بسورة البقرة وطول سورة البقرة تعرفون من بدأها وهذا يقول أنا في تعبان يقول إن كنت كان لي ناضي وأسكن الأراضي وكذا وكذا تعبت فيه فانطلقت منه وصنعت لحالي وقلت فلما سمع ذلك قال إنه منافق فسبني بأني منافق أو عيرني بأني منافق كذا هذا هو السبب الذي حصل فإنه هذا نعم لا يقال له مخصف بل هو مشدد يعني فالمخصف فإن دين المريض والضعيف وذلك عجل الشاهد وهذا في يد الباب إن شاء الله إنما الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب في مثل هذه المناسبة فإذا للعالم له أن يغضب إذا رأى حالا سيئا من الطالب وبسند المتصل قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى بن بعيد عن زيد بن خالد بن جهاد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقبه فقال اعرف كأها او قال وعاءها وعقاصها ثم عرفها سنه ثم استمتع بها فان جاء ربها فاديها اليه قال فضاله الابي فغضب حتى احمرت جنتاه او قال احمر وجهه فقال وما لك ولها رعاها سقاؤها وحذاؤها تريد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها قال فضالة غنى قال لك أو لأخيك أو لجد هذا أولا هذا السند عبد الله بن محمد هو المسندي شيخ البخاري الذي ينتسب إليه مسندي قال حدثنا أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو البصري قال حدثنا سليمان بن بلال المديني التيمي المديني وهذا من علماء المدينة المعروفين المشهورين عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن هذا أيضا مدني ربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبو عبد الرحمن اسمه فروه هو المعروف بربيعة الراعي من الطبقة الخامسة عن يزيد مولى المنبعث عن يزيد مولى المنبعث قال أو قال عن زيد بن خالد الجهني الصحابي المعروف رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة هذا الرجل قال هو عمير والد مالك وقيل غيره كما سيأتي باللقطة يقول صاحب الفتح قال عن اللقطة فقال عن اللقطة ماذا أفعل إذا وجدت لقطة ماذا لأخذتها ماذا حكمها قال أعرفك أها هذا هو التعليق عند التعليق أعرفك أها أو قال وعاءها شكل من الرأو أو قال وعاءها يعني وكاءها ما تربط به ما تربط به وعاء معروف وعاء وعفاصها كذلك العفاص لكثر وعاءه أو قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة هذا هو يعني الحديث اللي أو الدليل القوي لمسألة التعريف سنة فقط سنة وأما ما ورد في ذلك ثلاث سنين فهذا من باب الاحتياط والحديث ليس قويا مثل هذا فأدناه هو سنة إذا عرفها سنة ثم بعد ذلك قال ثم استمتع بها أي استمتع بها ويجعلها كماله ويستمتع بها ثم استمتع بها فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يستفصل أنه فقير أم لا فليس وجه للسؤال بعض الناس يسأل هل أتصدق بها كذا هل ما يحتاج هذا سواء كنت غنيا أم لا ما دام التقطت لقطة فعرفتها سنة وتم السنة فكذائر مالك لكن بشرط أن تضمنها إن جاء صاحبها إن جاء صاحبها فأديها إليه فهذا معروف وإلا فأنت فرجولة مالك تستجد منها سواء كنت غنيا أم لا وأما التصدق هذا إذا بعت نفسك تصدق ما علي من التين أو أما يلزمك فلا يقول استمتع بها فإن جاء ربها أي بعد أن استمتعت بها فأديها إليه ثم عرفك بصفاتها بحيث اقتنعت بها فعند ذلك أديها إليه يعني اضمنها لأنك استمتعت بها قال فضالة الإبل الشائر سؤال شيء ثابت يقول مثل الفلوس دراهم تنعنف أو الشياب إلى ذلك سأل بين له ثم سأل ما لا يسأل فقال فضالة الإبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن السؤال هذا ليس محل سؤال هذا المسؤول ليس محل السؤال قال حتى احمرت وجنتاه أو وجنته مرتفعة من الخدين يسمى وجنه أو قال احمر وجهه شك من الرأس قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما لك ولها ما أي شيء جمع بينك وبينها ما الذي أدك إلى أن تلتقطها وتسأل عن حكمها لماذا؟ لأنها مستغنية عنك معها سقاؤها جوفها تشرب الماء وتكتفي خمسة أيام يعني أن تسرب أن تسقي مرة أخرى وحذاؤها أي خفها معناه تستطيع أن تبصر أن تبقى على الفيادي ويعني وتقدم نفسها تأكل الشجر يعني ما يحل لها. فما الذي أداك؟ تريد الماء وترعى الشجر، تريد الماء هذا بالأول مع استطاعة وتريد الماء وترعى الشجر هذا للثاني حذاؤها. فقال ماذا؟ فذرها حتى يلقاها ربها، يعني ماذا في داعي لهذا؟ قال فضالة الغنم ماذا؟ وصف هذا، قال لك أو لأخيك أو لذيب أنت مغير لك إن استقطع يعني يذيب لك أو لأخيك الملتكط الثاني أو لأخيك صاحبها إن وجد أو لذيب الثالث هو هذا شريك كذيب، يعني معناه التقطها. فالأولى أن تلتقطها لا تكون مثل الأولى التي هي محمية بنفسها، فالزقطة التي تحمي نفسها لا يسأل عنها، والزقطة التي تكون عرضة هذه التقطها، فالالتقاط أولى من تركها. فهذا بين له النبي صلى الله عليه وسلم والتعليم. في التعليم غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما يكره، لما سأل ما لا يتناسب بسؤال. قال رحمه الله تعالى في السنة المتصلة حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي برة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كريهة فلما أخبر عليه غضب ثم قال للناس سألوني عما شئتم. قال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر رضي الله عنه ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل. هذا الإسلام تقدم بباب فضل من علم وعلم هو أبو محمد وعلى أبو كريب أحد المشايخ الستة، وقد تقدم لنا أنهم تسعة وفيه أبيات في ذلك تسعة الذين روى عنهم طبعا أئمة الستة بدون واسطة. قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة مشهور بكنيته وباسمه أيضا أكثر من كنيته أكثر حماد بن أسامة بن زيد القرشي بن مراهم من التاسع عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة يروي عن جده أبي بردة وكنيته أيضا أبو بردة. بريد اسمه أبو بردة كنيته كجده واسمه أبي عبد الله. عن أبي بردة يروي عن جده أبي بردة وأبو بردة أشهر بكنيته مشهور بكنيته كلا اسمه كنيته وكلا اسمه عامر وكلا الحال. عن أبي بردة عن أبي موسى أبو موسى الأشعري هذا في رواية الراوي عن جده عن أبيه أبوه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عبد الله بن قيس بن سليم حضار الصحابي المشهور. قال رسول وهذا السند من أول الأخير مسلسل للكوفيين من طرفه أنه مسلسل للكوفيين أول إساعة الصحابي كان نزل للكوفة ونزل وتولى في الكوفة وتولى في البصرة أيضا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. وفيه أيضا من طرف الإسناد أن فيه رواية راوي عن جده عن أبيه أنه قال رسول النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كريهة، يعني أن الصحابة تتساهلوا، يعني بعض الناس إذا رأى لينا من من من من العالم يتساهل، يعني يسأل الأشياء التافهة، يعني ماذا تريد امرأة؟ ناقة حامل وماذا تريد؟ ذكر منتى ومتى؟ ومتى يقدم فلان سافر متى يأتي؟ يعني أشياء يعني لا صلة لها بالدين، متى تقوم الساعة؟ متى كذا؟ وفلان من الجنة من أهل الله، يعني أشياء مثل هذه الأشياء. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال فصعد المنبر فقال سروني سروني سروني كرر ذلك، يعني فإنكم لا تسألون عن شيء إلا أن تقوم الساعة، كلما يسألونه يخبرهم بذلك. ففي تلك الحالة لما رأى غضب انكف الصحابة، لكن كان رجل يتغاضب مع الناس إذا تغاضب يسبونه بأنك لست أبيك، لست ابن أبيك أو ولد أبيك فلان، لست ولد فلان. فانتهز هذه القصة فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. فخلاص يعني انكفت جميع الناس الذين كانوا يتغاضبون معه ويسبونه انقطعت، لأنه كان لما اختلف لون الولد مع أبيه ظنوا أنه بر، حتى قالت أمه ما رأيت ولد أعاق منك أنت، إن كنا قبل قليل بجاهلية وكنا نفعل ما نشاء من الزنا وغيره، يمكن أن حملتك من الزنا؟ ما الذي أدراك؟ قال ما يهمني هذا سوف في حتى أن نمت الظهر، أنا أريد الحقيقة بس إلا أن الله على الجهة. والآخر قال من أهل؟ قال أبو كسالم مولى الشيب. والآخر قال يا رسول الله أنا من أهل الجنة؟ أهل النار. أنت من أهل النار. الله أكبر. يعني جاء شيء يعني ما يمكن أن يتراجع. فهذا كان الله لم يكن منافي. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعند ذلك ماذا قال؟ قال سألوني. ثم قال للناس فلما أفضي علي غضبه ثم قال للناس سألوني عما شئتم. قال رجل من أجل. قال أبوك سالم. فقال أفروا. فقال من أجل يا رسول الله. قال أبوك سالم ولا شيء. فلما رأى عمر ما في وجهه أبو جنس صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نصوب إلى الله عز وجل. وفي الباب الآتي تبارك عمر على ركبتيه بشدة فزعه وخوفه أن تنزل نقمة من الله سبحانه وتعالى. فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. فعند ذلك سكن غضبه. فإذا يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم غضبه في مثل هذه الحالة لمناسبته لأنهم يسألون عما لا يجب. هذه الأشياء التي تتابعها مثل يعني واحد يقول كيف أصلي كيف أصوم وكيف أعود إلى هذه الأشياء التي يسألون. وأما هذه الأشياء التي هذه ليست مع النص. ولذلك بعد هذه في نفس الوقت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. فكفوا عن ذلك. فبعد ذلك ما سأل أحد حتى إنهم كانوا يتمنون أن يأتي من البالية أعرابي من جزء لكنه عاقل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيحتفون حوله ويستمعون ماذا يجيبه لأنه ما سمع النهي ولا يعرف ذلك فيسأله عما يشاء. ففي خلال ذلك جاء الإمام تعالى قد تقدم حديثه في كتاب الإيمان سكذلك. نعم. فقال رضينا إنا نتوب الله إلى الله عز وجل. وهذا الحديث ومحل الشاهد هنا هو قوله فليس الله سبحانه غضبا فلما أفضل علي غضبا فللعالم أن يغضب. فقام آخره وسعد بن سالم ولا شيبة على ذي الفتح. قام آخر رجل آخر رجل الأول هو عبد الله بن حذافة السهم داخل الله صلى الله عليه وسلم بعد الغزوات. فقام آخر وسعد بن سالم ولا شيبة بن ربيعة سماه عبد الله في التمهيد وفي ترجمة سعيد بن صالح منهم وأغفله بالاستيعاب إلى آخره. فمحل الشاهد واضح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب في ذلك فللعالم أن يفعل أو يسلك هذا المسلك إذا رأى ما يقرأ. قال رحمه الله تعالى باب بركة على ركبتي عند الإمام أو المحدث. أيضا من المسائل التي ربما تشك أو تصعب على الطالب وذلك أن العادة عندنا هو هكذا الجالس مبروك على مبروك هكذا والشيخ جالس ويقرأ هكذا. فهذا هو أصل الأمر. فالبخاري عقد له بابا قال من برك عند المحدث أو العالم عند العالم أو الإمام عند العالم أو المحدث. قال عند الإمام أو المحدث عند الإمام هو في الحديث وقع ذلك لكن استفاد منه على أنه يشرع للطالب أن يبروك بين يدي العالم في تلقي العلم له ذلك. لماذا؟ لهذا الحديث الآتي بحديث عمر رضي الله تعالى قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل عند ابن ابي اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافه فقال من اهلي؟ فقال ابوك حذافه. ثم اخبر ان يقول سلوني فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فسكت. فمن بركه ابو اليمان هذا تقدم هذا السند وشعيب وابي حمزه الزهري اخبرني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وواضح لا تقدم لنا قريبا. واما الحديث هو الحديث الذي مضى وهو حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه نفس القضيه. فانس رضي الله عنه يحكي لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من حجرته او من بيته او خرج على من محله الى صعيد المنبر فقال سلوني لأنه غضب عليهم. فقال سلوني عما شئت. فقال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني فعند ذلك فبرك عمر على ركبتيه. هذا محل الشاهد ما بالترجمة برك على لأنه لو كان منكرا لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر ذلك فدل على جوازه. هذا محل الشاهد. قال رحمه الله تعالى باب من أعاد الحديث ثلاثة يفهم عنه فقال على قول الزور فماذا لو كررها. قال ابو عمر رضي الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم البلغت ثلاثة. وبسند متصل قال حدثنا عبده قال حدثنا عبد الصبر قال حدثنا عبد الله بن مثنى قال حدثنا قمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثة وإذا تكلم من كلمة عادها ثلاثة. هذا الحديث هذا الإسناد وعبدته وابن عبد الله الصفار عبدته وابن عبد الله الصفار هو بالسند العادل هو نفسه. ولا يخرج البخاري عن عبدة بن عبد الرحيم المروزي وفي أبي داود وغير ذلك وهو من طبقة عبدة الصفار. قال حدثنا عبد الصمد عبد الصمد ابن عبد الوارث بن سعيد هذا ثقه من اوثق الناس في شعبة رحمه الله عبد الصمد ابن عبد الوارث. قال حدثنا عبد الله بن مثنى عبد الله بن مثنى هذا عبد الله بن مثنى والد عبد الله بن مثنى بن عبد الله بن انس بن مالك هذا من احفاد انس بن مالك صاحب الحديث الرواية هنا. قال حدثنا عبد الناصر بن عبد الله كذلك ايضا هذا من نسله او من ولد ولده حفيده عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه كان اذا سلم سلم ثلاثه. معنى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه جرت عادتهم انه اذا انتهى السند. وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم المتبادر ان يقول ان هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن فلان عن فلان عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا معناه أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن هنا ليس كذلك لأن هذا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو كلام أنس. إذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أي عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وشأنه في التعليم وفي تحديثه كان هكذا. إذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه أي أنس حدث عن شأن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا لأن هذا كلامه كلام أنس وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه حلقه وشغله. قال أنه كان إذا سلم سلم ثلاثة أي عند الاستئذان وهذا ظاهر أنه حديث الاستئذان ليس في المرور مثلا السلام عليكم ثلاث مرات إنما في حديث الاستئذان كما هو مشهور في حديث أبي موسى الأشعري مع عمر رضي الله تعالى عنهما إذا سلم سلم ثلاثا إذا لم يسمع يقول السلام عليكم ثلاث مرات ثم يرجع وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا أي في محل الحاجة ليس كل كلمات مكررة إنما في محل الحاجة إذا رأى أنها لا تفهم عنه أو الناس بحاجة إلى تكريرها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها إذا كان لها أهمية يعني تحتاج إلى تكريرها لأن التكرير يؤثر ويزيل الغفلة عن الطالب لأن هذه مسألة مهمة ما كررها الشيخ إلا لأنها لأهميتها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل كثيرة يعني مثل ما سبق وقال ابن عمر فقال أنا وقول الزور فما زال يكرر في حديث أبي بكر رضي الله عنه أنا وقول الزور أنا وقول لما كان شديدا كرر ما زال يكررها. وكذلك في حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع هل بلغت ثلاث مرات لماذا لأن تبليغه في حجة الوداع خطبة قوية تلك بينت أحكاما كثيرة كان يجهلها كثير من الناس وخاصة هي عكس أمور الجاهلية وأظنها. فلذلك قال هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت ثلاث مرات لأهميتها. فإذا معنى ذلك أن العليمة إذا كانت المسألة لها أهمية أو الكريمة أو اللفظة أو الحديث له أهمية له مستحب له أو ينبغي له أن يكرره ثلاث مرات وبعد ثلاث يعني ما يحتاج لأن من لم يفهم هذا معناه يعني يفهم الذكي ما لا يفهم بشاهد واحد ما لا يفهمه لغبي بألف شاهد. فالغبي يكتفي بالذكي يكتفي بالعباره ما يعني بالاشاره ما لا يفهمه الغبي بالعباره والا فالبليغ لا يفهمه التطويل ولو سليت عليه التراث الانجيل هذا ما ينفع. اذا ثلاث مرات هذا النبي يكفي يعني ثلاث مرات علاج. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبده بن عبد الله نفس السند قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن مثنى قال حدثنا سمعان بن عبد الله عن انس رضي الله عنه ان صلى الله عليه وسلم قال اذا تكلم بكلمه عادها ثلاثه حتى تفهم عنه يعني صيغه سياق المثل مختلف واذا في السند هو لكن السياق في الثاني حتى تفهم عنه لانه قال في الاول انه كان اذا سلم ثلاثه واذا تكلم بكلمه عادها ثلاثه ما بين الحكمه إلا في الشيطان، كان إذا تكلم بكلمة عادة فأعادها ثلاثا حتى صفها معه. هذه السبب الباعث على تكريمها وإعادتها. وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. فإذا السياق والاختلاف السياق يعني أدى إلى إعادة الحديث مرة ثانية. قال رحمه الله تعالى: باب تعليم الرجل أمته وأهله. كذلك أيضا من المسائل المهمة العناية بتعليم الأهل. هو الحديث لتعليم الأمة، لكن إذا كانت الأمة بهذا قال رحمه الله تعالى: أيوه بسند متصل. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشير عن يوسف بن مهات بن مهيب عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بسفر سافرنا فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. هذا الحديث ساقه في أوائل كتاب العلم، في نفس كتاب العلم هذا، وترجم عليه: باب من رفع صوته بالعلم. باب من رفع صوته بالعلم يعني استنبط منه مشروعية رفع العلم والصوت بالعلم إذا كان هناك داعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته يعني لتعم الفائدة، فلذلك يعني رفع الصوت ليس منكرا في العلم. وهنا عاده مرة ثانية. ومسدد ومسرد أبو الحسن البصري قال حدثنا أبو عوانة الضهر وعبد الله الشوري الواسط عن أبي بشر يوسف يعني أبو بشر جعفر بن أبي وحشية جعفر بن إياس أبو بشر بن أبي وحشية واسمه جعفر بن إياس عن يوسف بن مهات مهات عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه أي بين مكة والمدينة فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر بدل أي ضيقنا وقتها يعني هناك وقد أرهقتنا الصلاة في رواية تقدم هذا وقد أرهقتنا الصلاة أي ضاق بنا وقتها يعني معناه أخروها إما لعدم وجود الماء لغير ذلك أخروها. قال: ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى نمسح معناه نغسل غسلا نغسل غسلا شبه مسحين لا يستوعي به. ولذلك كان تروح أعقابهم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم تروح أعقابهم ولو كان مسحا على خفين لما جاء هذا، وإنما هذا غسل شرعوا يغسلون فقصروا في الغسل فشابها المسحة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شدد النكير وقال: ويل للأعقاب من النار يعني الأعقاب التي تروح ولا يمسع الماء. فقال: ننسأ على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاث. هذا محل الشاهد مرتين أو ثلاث. كرر لماذا يفهم عنه ولأهميته، وكذلك العالم له أن يكرر إذا رأى أن هذا يعني له أهمية. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعوذ بنا من المعاصي من صاحب العفو ولا من شرك. اللهم صل على خشيتك ما تعوذ بنا من المعاصي من صاحب العفو ولا من شرك. اللهم صل على خشيتك ما تعوذ بنا من المعاصي من صاحب العفو ولا من شرك. اللهم صل على خشيتك ما تعوذ بنا من المعاصي من صاحب العفو ولا من شرك. اللهم صل على خشيتك ما تعوذ بنا من المعاصي من صاحب العفو ولا من شرك.